الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اقرأ إبراهيم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الحج. فصل. ولا تأخذ الولاية على الصبي والمجنون إلا للأب، وإن وصى لأحدهما بمن يعتق عليه ولا تلزمه نفقة لعصاب موصى له أو لغير ذلك وجب على الولي قبول الوصية. اقرأ الجملة الأخيرة من قبل هذا الفصل، ترى وقفنا عليه. اي قول هذا. اقرأها. وإن وصى لأحدهما لمن يعتق عليه ولا تلزمه نفقته لإعصار الموصى له أو لغير ذلك وجب على الولي قبول الوصية. الموصى له. وإن وصي لأحدهما بمن يعتق عليه، هنا تكلم المؤلف رحمه الله لبيان أن الناظر أو وصي اليتيم والمجنون والسفي لا ينفذ في شأن مال أحد هؤلاء إلا فيما كان فيه حظ لهما في مصلحة لهم. ولو مر قالوا اشتري هذا العبد معروض للبيع، ويعلم أن هذا العبد قريب لهذا اليتيم أو المجنون، بمعنى أخوه أو أبوه، إذا اشترى إنسان أباه كان رقيقا واشتراه أجب عليه عتقه فورا، بمجرد شرائه يكون معتوق عليه، يكون أصبح حرا. ويقول هنا لو عرض عليه أن يشتري رقيقا ويجب عتقه على هذا اليتيم ولا المجنون، فهل للولي أن يشتريه؟ هم نظروه نظرة مالية، لم يراعوا فيه مسائل القربة والتقرب إلى الله عز وجل، أن هذه فيه مصلحة وأن الشارع تشوف إلى هذا، وهذا نوع من خطأ. ولذا كثير من أهل العلم، يعني بعض أهل العلم كابن حزم اعترض على مثل هذه المسائل، فهم يقولون إن عرض على الولي رقيق يجب عتقه على هذا الصبي لا يشتريه إلا إذا كان عنده مال، إذا كان ماله زائد، إذا كان ماله زائد، أما إذا كان ماله لا يزيد فلا يشتريه. مسائل الربح والخسارة إنما يزنها الإنسان فيما يتعلق بمسائل الدنيا في البيع والشراء والمتاجرة، أما إذا كان قرض لإنسان محتاج مسلم مضطر إليه، وإذا كان فيه أعانة وفيه صدقة وفيه إصلاح وفيه نفقات واجبات، إنسان إذا رأى ربح الخسارة قال راتبي ما يكفي، وإذا أعطيت هذا اليتيم الجاع اللي يبغى يموت بعدين يقل الراتب ولا أستطيع شراء كذا وكذا. من راعى هذه المسائل، أولا لم تكن ثقته بالله ثقة من يعلم أن ما في يد الله أوثق مما في يده، هذا الذي في يدك معرض الخسارة وقادر أن الله يذهبه في حين، لكن ما في أيدي الله لا ينفذ، فإن الله يعوضه. ولو علم أن المنفق في وجوه الخير أن الله سيعوضه ما تردد، لكن يأتيه الشيطان من هذه الثغرات، مالك ومال أخيك المعوز الضعيف الذي لا يستطيع قوت يومه، ما عنده عشاء وعنده ضيوف، لو اشتريت له عشاء نقل مصروفك في المباحات مثلا، ما استطعت أن تشتري سيارة جديدة، وما استطعت أن تعطي ابنك الذي يذهب إلى المدرسة 10 ريالات، إنما تعطيه 2 ريال فتقل النفقة، فينظر لها من باب الربح والخسارة من هذا الباب، فيحجم على فعل الخير. هذا لا ينبغي للمؤمن. مسائل الخير في التجارات، في العلاقات التي بين الأشخاص، فيما يتعرض فيه ربح وخسارة، كيف تكسب وكيف تنجح. أما فما فيه التعامل لوجه الله الكريم فالربح فيه مضمون، فإن عرضته بحساب الدنيا هذه فأحجمت عن فعل خير، ومنعك الشيطان من فعل كثير من المسائل. الإنسان ما إذا جاءت نفقة واجبة على قريب أو حيوان أو زوجة، أو جاءك إنسان كجار محتاج أو صديق محتاج وتعلم أنه في حالة ضرورة أو في حالة احتياج، ثم تزنها بميزان ربح الخسارة، هذا لو فعلت هذه لأحجمت عن فعل الخير كثير، وصدك الشيطان عن كثير من أباب الخير. ومثل هذا والله مغبون في دينه ودنياه. أما في دنياه فيقل كسبه إلا لم يخسر، وأما في دينه فهذا مشاهد، حرم كثير من الخير. ربح الخسارة ما توزن بهذا الميزان. النبي صلى الله عليه وسلم يقسم أنه ما نقص مال من صدقة. معناه إيه؟ تصدق يا أخي فإن مالك ما ينقص، إن كان صدق إن نقص المال فإنما ينقص من ذنوب ومعاصي أو إنفاقها في غير طاعة الله، أما في وجه الصدقات ما ينقص المال. فمن وثق بهذا الكلام علم أنه صحيح منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكلام صدق، وعلم بذلك كيف يتردد، كيف يحجي، كيف يكون هذا ما يأتي للمسلم. لكن الإنسان صاحب التجارة المعلق قلبه بالدنيا لم يسمع هذا الحديث في قلبه شك، هل هو صدق ولا ما هو صحيح، ثم لو أخذه قلبه غير مطمئن، فمثل هذا قلبه متعلق بالدرهم والدينار فهو عبد له، لو سمع أن رصيده زاد فرح، ولو سمع أن رصيده نقص ما تغمن وهمن. فالعياذ بالله، فرحه بالدنيا وسروره بالدنيا ومصائبه وحزنه على الدنيا، مثل هذا يبكى عليه. مثل هذا الذي حذر الله من صحبته فإنه أمره فرط، هذا إذا جلست معه ما يذكرك بالله، هذا في غفلة، الإنسان يبتعد عن مثل هذا. فلم يجي من الفقهاء يقولون نحن نحرص على مال اليتيم ونحافظ عليه، فلا يصح التصرف فيه إلا فيما كان فيه حظ لليتيم أو الصغير أو السفيه، أما إذا كان فيه إنفاق بغير وجه المصلحة يمنع. طيب ما هو الإنفاق بغير وجه المصلحة؟ عدوا أمورا، ومنها الصدقة والعتق والحج والزواج. كيف يكون هذه مسائل يجب، هذه ما ينقص مال المتين منها، هذه فيها إعفاف له وفيها زيادة ماله، ما ينظر هذه النظر، هذه النظر ما تكون سليمة. فهنا قال إذا كان اشترى عبدا يجب عتقه على هذا السفيه أو اليتيم أو المجنون ما اشتريه الولي، لما لا يشتريه وهو موسر؟ قال إلا إذا كان موسر. فرق بين الفقير والغني والموسر، الفقير عرفنا رتبته، أما الغني ما عنده كفاية، والموسر ما يفيض عن كفايته. فإذا كان موسرا أجاز له أن يشتريه، وإن لم يكن موسر فقالوا لا يشتريه. قلنا هذا التردد إنما تردد من يزن الدنيا بميزان المصالح التي يعيش فيها أصحابه. أما من علم أن من أنفق عن اليتيم بقدر لا يضر بماله فهو في ميزان وينمي المال، ومن أعطى الصدقات من مال اليتيم على وجه لا يضره فهو في صالح اليتيم، ما يحاسب هذا الحساب. علمنا هذه، ننتقل إلى الفصل الذي يليه. ومن كف عنه الحد برشده أو بلوغه وذكر إليه ماله فعاود اتفه أعيد الحجر عليه بقول الجماهير. قال يعني فكينا عن فلان الحجر لأنه بلغ، كان صغير وبلغ، فك عنه الحجر. الحجر ما هو؟ منع الحاكم من التصرف في ماله، يقول أنت أيها اليتيم، أنت أيها المجنون، ممنوع من التصرف. أيها الناس لا تشتروا منه لا تبايعوه إلا من طريق ولي الأمر. بلغ هذا الصغير إذا إن أنا فإذا بلغ الأطفال منكم فابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. أمر الله بدفع المال إذا بلغ الحلم. وكذلك المجنون إذا فاق وأعاد الله إليه عقله يدفع إليه ماله. قال فإذا دفعنا إليهما أموالهما فعاود السفه. إيش معنى السفيه؟ السفيه هل هو المبذر للمال أو المبذر للمال وغير مستقيم في دينه؟ إما شرط واحد ولا شرطين. والصحيح أنهما شرطان: أن يكون مستقيما في الدين وأن لا يبذر ماله في غير طاعة الله. عرفنا هذا؟ إذا اجتمع هذا الشرطان أصبح غير سفيه، أصبح رشيد. السفير أن السفيه قد يكون بمعنى البذيء اللسان، وقد يكون السفيه بمعنى الجاهل، وقد يكون السفيه الذي يعني يبذر ماله في الحرام وفي غير سبيل الله. فإذا كان غير مستقيم ويطيع ماله في غير سبيل الله في غير طاعة الله فهذا سفيه. فقال فإذا عاوده السفة حجر عليه مرة ثانية، لأن العلة تدور مع المعلول، العلة تدور مع الحكم، الحكم هو الحجر، وسبب الحجر الصغر أو السفة. فإذا وجد السفة وجد الحجر، وإذا ارتفع السفة ارتفع الحجر. هذا معناه العلة تدور مع المعلول. عرفنا هذا؟ قال في قول الجماهير. نعم ليه قال في قول الجماهير؟ لأنه عند أبي حنيفة رحمه الله أن العاقل البالغ لا يبتدأ فيه بالحجر. العاقل إذا كان عاقلا وبالغ لا يبتدأ فيه بحجر كما يحجر عليه. نعم لما روى عروة ابن الحبيب أظن روى يحصل لما روى ابتاع بيعا فقال علي لآتين عثمان ليحجر عليه، فأتى عبد الله بن جعفر الزبير فذكر ذلك له، فقال الزبير أنا شريكك في البيت. فأتى علي عثمان فذكر له القضية، فقال الزبير أنا شريكه في البيت. فقال عثمان كيف أحجر على رجل شريكه الزبير؟ رواه الشافعي. قال أحمد لم أسمع هذا إلا من أبي يوسف القاضي، وهذه قضية اشتهرت ولم تنكر. طيب. كانت إجماعا. أعيد الحجر عليه. لأتى بهذه المسألة لأن يقول الحجر لا يكون إلا على صغير ومجنون، فإذا بلغ ما يحجر عليه. قالوا لا، إذا عاوده السفة وضيع ماله فيحجر عليه حتى لو كان مستقيم في دينه. قالوا لو كان مستقيم، ما الدليل على ذلك؟ أوردوا هذه القصة أن عبد الله بن جعفر اشترى قطعة أرض ب60,000، فبلغ ذلك عليا رضي الله عنه، فذهب إلى عثمان قال شوف ابن أخوك اشترى صبخة 60,000 لا تساوي نعلي، قيمة نعلي ما تساوي الأرض، احجر عليه. فلما بلغ عبد الله بن جعفر قال ذهب إلى الزبير فأخبره فقال أنا شريكك. فلما جاء عثمان ليحجر عليه قال هذا شريك الزبير، معناته ليس بسفيه، كيف أحجر عليه؟ أوردوا هذه القصة. ابن حزم ينكر يقول ليست هذه القصة، إنما القصة سياقها كالآتي: اشترى الأرض ب60,000 فشنع عليه علي رضي الله عنه، قال كيف اشتري صبخة بمثل هذه القيمة؟ وراود عثمان في أن يحجر عليه، قال يحجر عليه. قال فعمد عبد الله بن جعفر إلى الأرض فجزأها، ما حجر عليه عثمان، فجزأها. قال فأقبلت الأرض، إيش معنى أقبلت؟ تحسنت في أعين الناس، إما أصبح لها موقع وتحسنت في أعين الناس. فأتى الناس لشرائها فشروا منها قطع، فجاء عثمان مر عليها، قال يا ابن أخي بعني منها قطعتين. قال لا والله لا أبيعك حتى تأتيني بمن سفهتني عنده. قال فأتاه، قال والله لا أبيعك من اثنين إلا 120,000. فاشتراها منه. الشاهد يقول ابن حزم لو كانت القصة كما يقولون، وهل يصح للإمام ويعرف أن فلان سفيه لا يحجر عليه، يجب عليه الحجر، لكن ما حجر عليه، دل على أن تصرفه صحيح، تصرفه صحيح. الإنسان إذا غبن من أول مرة ما حجر عليه، لأن كل الناس يغبنون. وإذا وضع ماله في مكان ثم خسر مرة وهو مستقيم لا يحجر عليه، كل الناس معرضون للخسارة. لكن السفه أن يضع ماله في غير طاعة الله. وأما إذا كان يغبن في البيوع فهذا يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الرجل حبان بن منقذ الذي أصابته مأمومة في رأسه وكان يغبن في البيوع، قال إذا بعت فاشترط، قل لا خلابة، أي من خدعني فلي الخيار 3 أيام. وقال كذلك الذي يخدع في البيوع فهذا إنما عليه أن يشترط، لكن الشاهد أن البالغ العاقل ما يحجر عليه. هذا هو المذهب، وسيأتينا في قول آخر يوافق قول الآخرين لعله أصح. هيسمعوا الآن. وهذه قضية اشتهرت ولم تذكر فكانت إجماعا، ولأنه سفيه فيحجر عليه كما لو بلغ سفيها، نظرا إلى دوران الحكم مع العلم. مع العلة سواه، إلى دوران الحكم مع العلة. نظرا إلى دوران الحكم مع العلة. إيش دوران الحكم مع العلة؟ العلة إذا وجدت وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتهى الحكم. نعم. والحاجر هنا الحاكم، نقله الجماعة، وهو ولي. العادة أن السفيه والمجنون واليتيم إذا كانوا صغارا يليه الأب، أو من يوصيه الأب أو الحاكم، هذا عند الحنابل. وعند الشافعية الأب أو الجد أو من وليه الحاكم، وعند غيرهم أنه الأب أو من هو أصلح من أقربائه، وهو الصحيح. فهنا في هذه الحالة إذا بلغ كان كبير وقال واتهموه بالسفة ما يتولاه أحد من أقربائه، إنما يتولى أمره الحاكم، الذي يقوم بأمره هو الحاكم. إذا قال هنا تولى، نعم، وهو وليه. وقيل أو أبوه، وقيل إن زال الحجر برشده بلا حكم عاد بمجرده. وجه الأول أن التقدير يختلف ويحتاج إلى الاجتهاد. وجه الأول يقول لما قلنا أن الحاكم هو وليه ما يكون أبوه ولا أحد؟ قال لأن التبذير والسفه مسألة اجتهادية، كيف تتبين إلا باختبار ومعرفة، هذا لا يكون إلا بعد أن الحاكم يطلع ويعرف. نعم، اقرأ. وجه الأول أن التبذير يختلف ويحتاج إلى الاجتهاد، وإذا اختبر السبب إلى الاجتهاد لم يثبت إلا بحكم الحاكم والحجر على المفلس بخلاف الجنوب، فإنه لا يفتقر إلى الاجتهاد بغير خلاف. فرع لو فسق ولم يبذر لم يحجر عليه، وإن اعتبر في رشده إصلاح دينه فوجهان. لو فسق ولم يبذر، التبذير هل هو صرفه بالحرام، أو التبذير أنه إذا تصدق ما يتصدق بخمسة وعشر، يتصدق بالألف والألفين والثلاثة آلاف. وإذا أعتق من عبيدي ما يعتق واحد، يعتق خمسة وعشرة. وإذا وهب ما يهب حفنة، إنما يهب بالمكاييل. هل يسمى تبذير؟ بعضهم يرى أن التبذير الإنفاق ولو كان في طاعات إذا كان كثيرا، وبعضهم يرى التبذير أنه ما كان في المباحات، وبعضهم يرى التبذير إنما هو مخصص فيما لا منفعة فيه أو في الحرام، وهذا الأخير هو الصحيح. إذا أنفق الإنسان في وجه الطاعات ولكن كان عن ظهر غنى، إيش معنى عن ظهر غنى؟ يعني أنفق وبقي غنيا لا يحتاج إلى أحد. أما إذا أنفق وأخرج ماله فهذا لا، ما يجوز، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ما يصح المال الإنسان يتخلى عن ماله ويضيع من يقوت، يبدأ بنفسه وبأهله. فإذا أنفق ماله وجلس يتكفف الناس أو يستشري بقلبه من يتصدق عليه فهذا حرام عليه. إنما الصدقة تكون عن ظهر غنى، بمعنى إذا أنه إذا أنفق لابد أن يبقي لنفسه ولأهله ما يكون به غنيا. ففي هذا الوجه الإنفاق في الطاعات ما يسمى تبذير. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. والإسراف كذلك من هذا الجنس، والإسراف من هذا الجنس. لو اشترى الإنسان من المباحات ما يعلم أنه لا يستعمله حتى يفسد، قد يكون هذا نوع من تبذير، أنه انفقه في غير طاعة الله، كمن أتى بمال وأحرقه فهذا مسؤول عنه. يسأل العبد يوم القيامة فيما أنفق ماله، كيف أنفقته؟ أما من أنفقه في الطاعات أو في المباحات، قال أنا ما أشتري حلوى وإنما أشتري عسل، ولا أشتري العسل من أرخص الأنواع وإنما هو من أعلاها، هذا ما يلام. لا يقال الإنسان أنت أكلت أعلى الطيبات، لا، الله عز وجل أباح الطيبات فلا يسأل عما أنفق فيه. إن الله إذا أباح شيء ما يحرم على إنسان ولا يحرم ثمنه، لا يجمع بين حرام وحلال بعد إذن الله له، هذا مباح له، هذا لا يسمى إسراف، هذا لا يسمى إسراف. قد يكون في نظر بعض الزهاد أن هذا لا يليق، لكن لا تصح به الفتوى، ولا يجوز، ينهى أحد أن يستمتع بما أباح الله له، أن يستمتع بما أباح الله له. فهذا يقول لو فسق ولم يبذر، قصد فسق بمعنى أنه إذا صلى ما صلى مع الجماعة ولم يبر والديه حق البر، ولا أحسن إلى جيرانه، ولا عامل الناس بمعروف، إن أراد بهذا الفسق هذا نوع. وإن أراد بالفسق أنه صرف ماله في الحرام، شرب خمرا، فالخمر تحتاج إلى فلوس، فمعناه وضاع الدراهم في معصية الله، أو استعمل المحرمات، أو لبس المحرمات، أو رشى، أو أعان بعض الظلمة بماله، كل هذا إضاعة للمال على وجه الحرام، فهذا مبذر. إذا قال ولو فسق ولم يبذر، إيش يعني بالفسق؟ عرف أنه ما أطاع الله في بعض في غير المال لكن حافظ على ماله، فقال مثل هذا لم يحجر عليه. وإن اعتبر في رشده إصلاح دينه فوجهان، إن اعتبرنا الرشد صلاح في الدين وصلاح في المال فوجهان، يحجر عليه أو لا يحجر عليه. اقرأ ما بعده. ولا ينظر في ماله إلا الحق، لأن الحجر عليه يفتقر إلى الحق، فكذا النظر في ماله. هذا كله البالغ مو الصغير، الصغير له وصي، البالغ إذا سفه أو بذر ماله الذي يقوم وصيا عليه هو الحاكم. نعم. ولا ينفق عنه أي عن السفيه إلا بحكمه على الصحيح، لأنه حجر ثبت بحكمه ولم يزل إلا به كالمفلس. لم يزل إلا به. نعم. وقيل ينفق عنه بمجرد رشده. قاله أبو الخطاب لأن سبب الحجر زاد ويزول بزواله كما في حق الصبي والمجنون. نعم. وجوابه لأن الرشد يفتقر إلى اجتهاد في معرفته وزوال تقديره وكان كابتداء الحجر عليه. فارق الصبي والمجنون فإن الحجر عليهما بغير حكم حاكم ويزول بغير حكم. يقول الصبي والمجنون لا يحتاج إلى حكم حاكم، لكن البالغ إذا كان سفيه وحجر عليه الحاكم لا يزول الحجر إلا بحكم الحاكم، يعلن ثاني مرة أن فلان فكينا عنه حجر عامله. نعم. الشيخ الكبير ينكر عقله يحجر عليه. قاله أحمد يعني إذا هذا صحيح ينكر عقله يعني به جنون، ها؟ لكن الناس الآن والعياذ بالله إذا رأوا الرجل في آخر حياته استقام وبدأ ينفق ماله في طاعة الله قالوا هذا لا يتلف أموالنا فيحجر عليه، هذا لا يجوز. السفة إنفاق المال في غير طاعة الله، أما إذا كان الإنسان في آخر حياته ولو بلغ 90 سنة ومعه عقله ورأى أنه يتقرب إلى الله بمال ينفق ما أنفق لا يحجر عليه، لكن بشرط أن تكون هذه النفقة عن ظهر غنى، ومعناته أن يخلو أهله ومن ينفق عليهم فقراء ما يصح، فله أن ينفق ما شاء لا يمنع عليه، لكن أصحاب الدنيا يستكثرون قد يكون عنده الملايين فإذا صرف بعضها قال هذا ضاع المال فيعلنون الحجر عليه، فيجعلون لو بنى مساجد فتح أربطة وانفقوا على فلان وقيضوا فلان قالوا لا هذا ما يصح، لكن لو انفقها بغير طاعة الله صحيح، أما إذا انفق في طاعة الله وراد أن يتقرب فما يمنع الإنسان من ذلك. ولذا سعد رضي الله عنه حين زاره النبي صلى الله عليه وسلم كان مريض قال الثلث والثلث كثير، الثلث ما عليك كثير لأجل أن تترك ورثتك. ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن سعدا في ذاك المرض ما يموت منه، لأن الله قال لأنه صلى الله عليه وسلم أخبره إن الله سينفع بك أقواما ويضر بك آخرين، ما راح تموت من هذا المرض، لكن إذا طلعت مال أخرج منه مقدار الثلث، فدل على أن المريض والصحيح إذا أرادوا أن ينفقوا وسعد ما أراد ينفق أراد يوصي، النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى جعل الوصية ثلثا من نفق ما حجر عليه، ينفق ما شاء، لك إذا أراد أن يوصي بعد الموت إن الوصية متى تنفذ بعد الموت، أما النفق وفي الحياة، فمن أراد أن ينفق في حياته ما حجر عليه ولا يقل كذا كان في طاعة، لكن بشرط كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ذاك عن ظهر غنى. نعم. عجزي عن التصرف في مالي، ونقل المروزي أن أرى أن يحجر الجبن على الأب إذا أحرم بأن يضع في الفساد وشراء المغنيات ونحن. صحيح، هذا في عصر رحمهم الله يشتروا المغنيات وكذا، قال إذا كان هذا النوع يحجر عليه صحيح، إذا كان في طاعة الله لا. نعم. ويستحب إظهار الحجر عليه ليظهر أمره والإشهاد عليه، وقد صرح بالعلم وقال لتجتنب معاملته. يستحب للحاكم، هنا قال يستحبها، لكن في المفلس في الحجر على الإفلاس فيما سبق يجب، يجب للحاكم أن يعلن أن فلان قد أفلس فلا تعاملوه، حتى الناس يكونوا على بينة، لو عاملوه يضيع عليهم أموالهم أو ينتظرون حتى يفرج الله عنه. أما هذا يستحب. لما قال يستحب؟ قال لأن جنونه يظهر أمام الناس، وإن كان سفهه يظهر أمام الناس ويشتهر، قال فيعلم حينئذ. ولكن استحب كذلك أن يعلن الإمام أن فلان به سفه ولا تعاملوه. نعم. قد علم منه أن الإشهاد عليه ليس بشرط، لأنه ينتشر أمره لشهرته. بشهرته. اقرأ. وإن رأى الحاكم أن ينادى عليه بذلك يعرفه الناس فعلا، قاله في الشرع. ينادى عليه، لأن وسيلة الإعلان في ذاك العصر هي المنادات، لكن وسيلة الإعلان والتشهير والشهرة الآن الجرائد، يكتبوا في الصحف هذه فيشتهر، أو في الإذاعات. لكن أول كان ينادى عليه، ينادى عليه في مجامع الناس، إذا كان صلاة العيد في مصلى العيد، وإذا كان في جمعة في الجوامع. نعم. ويصح تزوجه بإذن وليه، قاله أبو الخطاب قدمه في الرعاية، لأنه لا يأذن إلا بما فيه مصلحة له. يعني قال إذا أذن له الولي يصح أن يتزوج، كان يقول إذا ما لم يأذن له الولي لا يتزوج. الولي إن اتقى الله عز وجل قد يمنعه، لأنه يرى أن هذا أن هذه لا تصلح له زوجة، أو يرى أن مهرها فوق مهر مثلها، قد يكون هذا النوع، ولا لا يصح منعه. نعم. وظاهره أنه لا يصح بغير إذن، لأنه تصرف يجب به مال، فلم يصح بغير إذن وليه كالشراء. وقال القاضي يصح من غير إذن، كتم به في الوجيه وصححه في الحكم، لأنه عقد غير مالي، فصح منه كخلعه وطلاق، ولزوم المال فيه بطريق الضم الضمني. نعم. بطريق الضم، وفي إجباره وجهان. فإن أذن ففي لزومه تعيين المرأة وجهان. بس. طيب. الآن ننتقل إلى ما بعد. هذه مسألة أظن إن شاء الله واضحة، إذا شفتوها سهل عليكم. وهل يصح عتقه على روايتين؟ يعني هذا المحجور عليه بعدما كبر، هل يصح أن يعتق؟ كان في وجهين. الصحيح أنه يصح عتقه، لكن لم يجعلوه المذهب. اقرأ بعدها فرع. يكفر بصوته كمفلس. أراد أن يقول أن المحجور عليه لو قتل خطأ أو شبه عمد وجبت عليه دية وكفارة، وإذا نذر صدقة من مال، وإذا وطئ في شهر رمضان، الوطء في شهر رمضان فيه كفارة مالية، فإن عجز يلزم إلى الصوم. واضح هذا؟ وكذلك في كفارة القتل شبه الخطأ فيه صوم، فإن عجز يصوم عن العتق كصيام القتل. وقال كذلك إذا نذر صدقة مالية قال يكفر عنها بالصوم. كل هذا مراعاة لحفظ المال. لو هذا المحجور غني موسى، كيف يقال الله عز وجل رتب النذر أنك إذا نذرت أن تتصدق يجب الوفاء بالنذر ما الصوم، وإذا كان عليك حنث يمين تعتق أو تطعم فإن لم تجد تصوم، وإذا عليك قتلا قتل خطأ أو شبه عمد تعطي الدية ثم تصوم الكفارة، أنا قالوا لا صوم. لما طلبتم منهم الصوم؟ قال حفظا لمالهم. عرفنا هذا؟ يقول هذا خطأ، لا، يكفر كبقية الناس ويأخذ بالترتيب، هذه المراعاة ما تصح، لأن هذا كغيره. ما يقال مراعاة لماله، نقول أنت صوم ما عليك أن تكفر بالمال، هذا مو صحيح. هكذا يعني خلافا لما ورد في هذا الفرع. اقرأ الفرع مرة ثانية. فرع تكفر بصوم المفلس. المفلس ما عنده مال، المفلس لا مال له. فلان أعلن الحاكم أنه مفلس فحجر على ماله، لأن مال المفلس مال من؟ مال الغرماء أصحاب الديون، ما عنده شيء. فإذا كان وجب عليه شيء من هذه الكفارات، كفارة مالية، قالوا له صم مكانها، إنما عليك الصوم، ما عنده مال. صحيح. فمن لم يجد فإطعام 60 مسكينا، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، جعل الله ذلك بالترتيب، إذا ما وجد صم هذا. عرفنا هذا؟ لكن هذا ما يقال له صم وعنده المال، هذا خلاف المفلس المحجور عليه لسفه وعنده مال، ما يقال كفر بالصيام، لا، يكفر كبقية الناس، لكن لم يكن حرصهم على تنمية المال فقط ولم يراعوا حق الله في ذلك، كان فيه مخالفة. نعم. وإن فق حجره قبل تكفيره وقدر عتق ويستقل بما لا يتعلق طيب. بالمال مقصود. وإن فك حجره قبل تكفيره، إيش معنى فك حجره؟ زال السفا عنه، ففك الحاكم حجره قال له انطلق، لكن ما كفر عن اليمين وما كفر عن النذر وقدر على الكفارة بصوم اللي يكفر. وما قال أول ما هو يصوم، لكن الصحيح أنه يكفر هناك بالمال ويكفر هنا بالمال. قال وقدر أعتق، فإن كان عليه عتق أعتق. قال وقدر أعتق، وإن فك حجره قبل تكفيره وقدر أعتق. أعتق جواب إن شرطية. عرفنا هذا؟ إن فك حجره قبل تكفيره وقدر، قدر على المال، أعتق، نقطة. هنا نقطة، انتهى الكلام. الآن جملة مستأنفة. ويستقل بما لا يتعلق بالمال مقصوده، أراد يقول أن ما كان لا يتعلق بمال هو مستقل الفكر فيه، لا يحجر عليه، كل تصرف ليس فيه مال لا يحجر عليه. هذه المسألة. اقرأ ما بعده. أي الأقر، أي المحجور عليه بحد، أي بما يوجبه كالزنا والسرقة أو قصاص أو نسب أو طلق زوجته أخذ به. وإن أقر المحجور عليه بحد، قال نعم عليه حد من الحدود، أو قصاص أو نسب، ادعى أن هذا ولده أو ادعى أن هذا أخوه، واضح هذا؟ أو طلق زوجته أخذ به. ليه قالوا طلق زوجته؟ لأن الإنسان قد يطلق زوجته حرصا على ماله لأجل أن لا تأخذ منه شيء، كالمريض الذي ظن الناس، بلغ بهم الظنون أن هذا لا يعيش بعد المرض، فطلق زوجته. لما رأوا أن معظم الناس أو بعض الناس يتخلص من زوجته أثناء مرضه لأجل أن لا ترث، منعوا الطلاق فلم يؤخذ به. قالوا لا، ترث تأخذ مالها، تأخذ حقها، ولا يطلق. إن كان يعني في الحكم حكما هكذا، لا، هذا إذا كان مريض مرض الموت. والمحجور عليه إذا طلق، قال يؤخذ بطلاق. وإذا أقر بنسب، قال هذا فلان هو ولدي، يؤخذ به ولا ما يؤخذ به؟ يؤخذ به. طيب إذا كان مفلس، هناك قال في روايتين إذا كان مفلسا ثم زعم أن هذا فلان ولده، قالوا يحتاط في هذا. لا يحتاط، قال لعله تواطأ مع هذا لأجل أن يستقل ببعض المال فيضيع حقوق الغرماء، هذا في الإفلاس. لكن في المحجور عليه هنا لسفة قالوا لا. عرفنا هذا؟ يعني التنصيص على هذه المسائل إنما جاءوا بها لأجل هذه النكت. عرفنا هذا؟ قال أو قصاص، أو زعم أنه قتل، قال يؤخذ به. نعم. قال ابن المنذر، قال ابن المنذر هو إجماع من نحفظ عنه لأنه غير متهم في نفسه، والحجر إنما يتعلق بمال، بخلاف الإفلاس الحجر يتعلق بمال الغرماء. نعم. فنقل على نفسه، إذا الحجر لا تعلق له به. فنقل عن على نفسه، أظن إذا نقل أقر الله عنه، فأقر على نفسه. رضي القلم. نعم. أقر على نفسه، الحجر لا تعلق له به، والطلاق ليس بتصرف في المال فلا يمنع كالإقرار بالحجر، بدليل أنه يصح من العبد بغير إذن سيده مع منعه من التصرف في المال. تنبيه، لو أقر بما يوجب قصاصا فعفى المقر له على ماله فوجهان، فعفى المقر له على مال بوجهان. يعني أراد يقول إن هذه مرت علينا في الإفلاس، قال نعم أنا قتلت، والقتل العمد فيه أحد أمرين، إما أنه يوجب القصاص يعني القتل مقابل النفس، أو الواجب أحد أمرين، إما القصاص أو الدية، لأن اختلف أهل العلم بموجب قتل العمد أهو القصاص أو القصاص والدية، أحد هذين النوعين، في خلاف بين أهل العلم. فمن قال أن موجب قتل العمد أحد أمرين وأقر هو بالقتل، المقر له أقر المحجور عليه بالقتل، والمقر له يعني وارث القتيل، عفى عن القصاص إلى المال، قال أنا ما أبغى قصاص أبغى الدية فليعطني الدية. قال فيه وجهان، إما أن يقال لا يقبل إقراره ما نقبل، أو يقال أن العفو عن القصاص إلى الدية لا يصح. لما قالوا لا يصح؟ لأن المحجور عليه يحفظ عليه المال. قال يخشى أنه اتفق مع فلان أن ينسب القتل إلى نفسه لأجل أن يدفع المال إلى فلان يتواطأ عليه فيتفق قسمته فيما بعد. عرفنا هذا؟ كل هذا باب الاحتياط أتوا به رحمهم الله ليبينوا أن المحجور عليه لسفه يحتاط، حتى لو وجد قصاص يقال له القصاص قتل لا نقبل الدية، خشية أنه يتواطأ مع ذلك. يعني هذا نقرأه لبيان دقة الفقهاء رحمهم الله فيما يتعلق بأموال اليتامى والصغار في حفظها. نعم. اقرأ ما بعد. وإن أقر بمال الدين أو ما يوجبه كجناية الخطأ وشبه العمد وإتلاف المال وغصبه لم يلزمه في حال حجره، لم يلزمه في حال حجره، ما يلزمه شيء من هذا، وإنما بعد الحجر يجب عليه أن يعطي. لكن في حال الحجر لو اتهمه فلان بأنه غصبه مالا أو أتلف عليه مال أو كذا أو كذا، فيقال هذه الغرامات لا نستطيع أن نعطيك إياها من مال المحجور عليه، لكن إذا فك حجره أعطيناك. أراد أن يقول هذا، علمنا هذا كلام، نكتفي بهذا القدر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. بلادنا يقوم الذهب بالرجال بصورة خواتم من جبنة الثواب، وذلك على سبيل الاعتزاز بتلك المناسبة وهي الثواب، فهل هذا جائز؟ لا، ما يجوز لمس الذهب للرجال يا أخوان، ما يجوز. لا صح الإنسان أن يلبس ذهبا، لا خاتم ولا قلم ولا ساعة، ولا يضع أزارير من ذهب، ولا يضع طاقية كوفية محلاة بالذهب، ولا يلبس نعل محلاة بالذهب. الذهب محرم على الرجال على الإطلاق، إلا ما كان قبيعة سيف للمجاهد أو تحلية سرج الفرس. أما الفضة وقد تجوز أحيانا إذا كان مقطعا، يلبس خاتم الفضة ولا حد لمقداره، لكن لا يكون فيه زيادة كثيرة جدا. والذين يأتون من الخارج في الغالب لطول معاشرتهم لغير المسلمين أخذوا منهم عادات. وجدت شخصا لابس خاتم غليظ من الذهب، قلت أختار الذهب ما يجوز، قال لا هذا نلبسه عشان أنا لو مت في الغربة فين أشتري الكفن؟ اللي هنا موجودين يقوم يشتروا كفن من هذا. شوف بين النظر هذه، ها قلت عجيب والله، شوف من أين أتوا بالتحايل على مثل هذه المسائل دون أن يعلم، أخذوا عادات من أولئك. المؤمن ما يلبس ذهب، لا يجوز لبس الذهب للرجل، الذهب جعل حلية وزينة للنساء فقط. نعم. أسنان ما يطول إيه إذا كان الحال. نعم. فضيلة الشيخ، كيف يتجنب الإنسان البخل عن الإنفاق في سبيل الله؟ الدعاء يدعو دائما الإنسان، ثم بعد ذلك إذا علم فضل الله ووثق أن الله عز وجل يعوضه، لأنه العادات سجايا الإنسان، منها طبائع ومنها جبلة، جبلة يعني خلقها الله، وفيها طبائع مكتسبة. المولود يولد على الفطرة سليم، كما هو سليم الأعضاء سليم القلب والنية، ثم يأتي بعد ذلك ذخائر، يجد أصحابه ينازعوه في بعض المسائل، ويجد رفاقه ويجد والديه لا تعطي هذا لا تعطي هذا، فينشأ فيه البخل والحرص والشح. فإذا كانت مثل هذه العادات فهذه إزالتها بالتخلق والممارسة حتى تزول، فيغالب نفسه ويغالب الشيطان حتى يفك أسره. وقد تكون أحيانا بعض هذه الطبائع جبلة كالجبن والخوف، قد يكون مكتسبة قد يكون جبلة. إذا كان جبلة يدعو الله عز وجل، حتى الاكتساب يدعو الله عز وجل أن يعينه فيصرف عنه هذه. اللهم إنا نعوذ بك من أمراض القلوب وأدوائها، ونعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل. استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه. نعم. هل يكون من المقبولين في المال من يمتنع عن إطراف بعض المحتاجين لعلمه لعدم فائدة مضرورية هذا المال، ولظنه أنهم يخطئون الاقتراض على سبيل التيسير على أنفسهم وليس لحاجة المال؟ إيش بقى عند السؤال؟ هل يكون من المقبولين في المال من يمتنع عن ما يكون مقبول مقبول في المال؟ يعني هل يجوز أو لا يجوز؟ هل يصح أو لا يصح؟ القرض أمره إلى الإنسان، إن أحب أن يقرض فأجره عظيم، وإن أحب لا يقرض قد يكون فوت أجرا وقد لا يكون. الإنسان قد يكون ما عنده مال ما يكفيه، أو يعلم أن فلان الذي يقترض يضيع ماله بغير وجهه، أو أنه حق بهذا المال، ولا يقال في حق الناس هذا، لا يحق في حق الناس، الله أعلم بنيات الناس، لكن يشجع إذا رأيت أخيك في حاجة عسرة وتعلم أنك لو أقرضته فرشت عنه فليساعد الإنسان فإن الله مخلفه ولو ضاع عليك، لكن عند الله ما يضيع، ولو ضاع ظاهريا فإن الله عز وجل يعوضه. نعم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.